الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله في كتاب أخصر المختصرات: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهر. هذا الوصية لازم في باب الوصية. الوصية لها صورتها، صورة عن التبرع بالمال لشخص، فالمتبرع يسمى موصي أو موصي، وصى موصى أو أوصى موصي، فالمستفيد يسمى موصى له، موصى له يسمى المستفيد، وما الشيء الذي يعني المتبرع به يسمى موصى به أو الوصي، قد يسمى وصية اللفظ مصدر من موصى به. هذا النوع الأول. النوع الثاني، الشخص يعني يفضل إلى آخر أن ينظر في أمواله أولاده وكذا، هذا نوع من الوصية. ليس هناك تبرع مالي، إنما توكيل بحفظ أو رعاية أولاده وتصرف ماله آخر بعد موته، هذا يسمى أيضا وصية. هذا الذي يوكل إليه يسمى، لا يسمى موصى له، الموصى إليه، ويسمى وصيا أيضا، يعني وصي. هذا اللي فعله يسمى موصي، الموصي، والشخص الذي يوكل إليه أمر يسمى الوصي أو موصى إليه. لكن اللفظ الأوجز نقول إيش؟ الوصي. فإلى من يسلم يعني يوصى هذه الأمور له شروط، هل يقرون يعني في هذا النوع من الوصية ليس فيها تبرع مالي، إنما توكيل إيش؟ لرعاية أموره أو رعاية أولاده وأمواله بعد موته إلى شخص. يقول هذا المصوغ هنا: ويصول إيصاء إلى كل نمصى إليه، ليس هذا تبرع مالي، إلى كل مسلم. شرط الوصي أن يكون مسلما، إلى كل مسلم ومكلف ورشيدين وعدلين، يعني أربع شروط ذكرها. إذا أبدأ كنا الموصى إليه أو الوصي غدير مسلما أو مكلفا، خرج بالمكلف غيره الصغير والمجنون مثلا، ورشيد حتى لو كان مكلفا إذا لم يكن ضابطا في أمواله وتصرفاته فلا يسلم إليه، أو عدل كذلك، يعني معروف يعني العدل لا يكون يشفل فاسقا، وأن يعني يأتي بالواجبات ويجتنب المنهيات، والعدل ولو ظاهرا، ولو كان العدالة ظاهرة، يعني من لم يعرف منه يعني في ظاهر الأمر، أما يعني في باطنه ما ندري. هذا شروط إيش؟ وصي. وكذلك ومن كافر إلى مسلم، كذلك تصل وصية من كافر إلى مسلم، يعني كافر إذا كان يعني عند الموت إذا وصى يعني يقوم بأمره إلى مسلم يصح، يعني يصح تصل وصيته نعم إلى مسلم، وعدل في دينه. كذلك كافر إلى كافر آخر، يعني طبعا هذا كان في أهل الذمة الذين يعيشون في تحت يعني حكم الإسلام، فلهم حقوق مالية، رعاية مالية، وهم يعني تصرفاتهم مقبولة، تمشي تمضي وتنفذ وصيتهم وقفهم صحيح. لو ذمي أن ذمي أراد أن يبني مسجدا ويقفه يسمح له، نعم، لو بنى مسجدا وقفه للمسلمين نعم تصح ذلك وصيته ويرثه. يعني المهم يعني إذا أوصى الكافر كافرا عدلا في دينه ننفذه تصح وصية. ثم ذكر الشروط: ولا يصح إلا في، ولا يصح الإيصاء، الضمير يرجع للإيصاء، ولا يصح الإيصاء إلا في معلوم، أمر معلوم يعني يملك الموصي فعله، لأن كل من لنا وكالة، صحيح. شرط الموكل أن يكون إيش؟ أن يكون له تصرف في نفسه، من له تصرف في نفسه فله أن يوكل فيه لغيره، نعم. فهنا لا بد يكون في معلوم، أمر معلوم لكن مجهول، يملك الموصي فعله، يعني لا بد من أي شيء يملك فعله، أما ما لا يملك فعله فلا. قال: ومن مات بمحل ولا لا حكم فيه ولا وصية فلمسلم حوزة تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. يقول هذا يعني مسألة أظن، يقول: ومن مات بمحل لا حكم فيه ولا وصية، شخص يعني سافر لبلاد مثلا ليس هناك حاكم شرعي ولا يعني يجد وصيا، يعني إذن فلي مسلم حوز تركته، يعني شخص توفي مثلا غريبا مثلا توفي ليس هناك وصية ولا وليس كحاكم، لكن فيه مسلم تجار مثلا أو مواطن، فللمسلم حوز تركته يعني جمع تركته وفعل أصلح فيها يحكم عليه لو علم عنوانه، يعني يسلم له ويتصل به ويطاله. فإن كانت تركته في شيء يعني يخشى الخراب أو شاء أن لا يستطاع حفظه مثل دابة أو شيء، هذا يمكن أبيع يحفظ الثمن في الأصلح فيها من بيع وغيره، إذا أراد البيع فالبيع، والتجهيز هو منها ذلك، أن المسلم يجب له فرض كفاية أن يجهز، فمثلا أجرته أو قيمته أو ثمن الكفن وأجرة الحفار والأشياء يعني من ماله يجوز لها، وتجهيزه منها نعم ما عدمها نعم يعني منه يعني ما عدم تركته، مثلا قد لا يكون تركة شخص يعني ما هو لا شيء عنده، إذن منه يكون إيش من يجهزها لنفس المسلم أي من نفسه نعم، لأن هذا فرض كفاية. ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نباه، يعني هذا المنفق من نفسه يرجع عليه على التركة، مثلا قد يكون التركة في بلاده يحاسب يحسب يقيد ما أنفقه، ثم إيش يعني يتصل ببلاده ويخون تركته في بلاده، وعلى ما أو عليها وعلى من تلزمه نفقته كذلك، إلا ما كنت تركتها من عليه نفقته مثلا أولى أبوه أمه يعني ورثته، إن شخص إذا كان محتاجا ينفق عليه فالإنفاق واجب على كل من يرثه بقدر إرثه على المذهب. ويدفن في المحل الذي مات فيه؟ ماذا هو؟ الميت. أي الأصل ما يدفن في المحل الذي مات فيه. طيب لو كان في بلاد كفر يا شيخ؟ إن كان هناك مسلمون، إن كان هناك إيش؟ لا ينقل الصلاة، لا تنقل الجنازة، لا تنقل إلا لأمر ضروري ماسة، إن كان يخشى مثلا نبش أو امتهان أو شيء مثل هذا، الصلاة يعني إن كان هناك مسلمون مثلا قد يكون مسلم أقل مدودة تمشي أموره، هنا ما يحتاج إلى النقل، يدفن في المكان أي مكان هل أصلي يقول يعني خلاص يعني. وإن وصى؟ والله وصية لو كان وصى إلى ما أدري هل تنأخذ وصيته، أصل لا يجوز نقل إيش نقل جنازة، أصل لا يجوز إلا لأمر حال ماسة، قد يكون وصية كان في ليس هناك نقل مقدرة، زي مثلا الآن عصر الحالي الآن ينقل من دولة إلى دولة أو مدينة في خلال نصف ساعة، لأن هذا قد يكون في حاجة ماسة، لا هو أوصى مثلا رجل أراد أن يدفن في مكة أو في المدينة مثلا إذا كان إلى حج حرمين لا ينفق إذا كان إلى حج حرمين فرأوا له يعني، لكن باقي المواضيع لا، هذه كنا ما أدري هل هناك فطالة أو شيء يعني الله الفقه يعني الحرمين أفتوا في القهار الله يعني في غيرهن إذا كان إلى حج حرمين لا بأس به إن كان في إمكانية، مثل جدة ينقل إلى حرم وهذا يعني الرياض ينقل إلى حرم أي مثل إذا استطيع زي، ولكن إذا لم يصل أما بباقي بقية البلدان ليس هناك يعني فضل، قد يكون حاجة مثلا نظامية حاجة شيء قد يكون يشدفا نقل أو قد كان الناس هناك محتاجين وكذا يعني قد يكون حاجة ماسة فينقلون بها، الأصل يعني كل عبادة الأصل أن الإنسان يهدف في المكان الذي يعني مات فيه. ويرجع لها فقط إنبا هو إنبا الرجوع أو استأذن حاكما يعني أنفق بإذن من الحاكم وهذا يقيده. قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء وموانعه قتل ورق واختلاف دين وأركانه وارث ومورث ومال موروث وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. هذا كتاب الفرائض يعتبر الفرائض يعني بابا كبيرا من أبواب الفقه بل يعني يعتبر فكان مستقل وذلك إيش الناس يعني ألفوا في الفرائض يعني فرائض يعني تدريبات مستقلة الحمد لله عندي إن الله منظومة طان في الفرائض على مذهب الحنبلي والشافعي وفي كده منظومة ثالثة في القبلة الفرضية في ثلاث كتب يعني وفي منظومة في مفردات الحنابلة في الفرائض نظم خاص يعني ليس كثيرة 17 بيتا المهم فرائض عندي ما فريضة الله هذا علم الموارث كله يسمه الفرائض وباب واسع وتطبيقات وأحكام ومعرفة الوارث وشروط الوارث ومال الإرث كيفية التوريث والإساب يعني باب كبير لكن هذا ككتاب مختصر ككتاب فقهي يعني يمشي رؤوس مسائل بس نشرح شرحا موجزا فقط الأصل إيش الأولى أن يؤخذ هذا العلم من كتب الفرائض الخاصة الرحبية وهنا كتب المعاصرة البرهانية أيضا الرحبية والبرهانية مع شروح العلماء وكثيرة كتب الفرائض الحمد لله. أسباب الإرث أول شيء سبب الإرث له سبب وله موانع وله أركان وله شروط أربعة أشياء سبب ومانع وركن وشرط. السبب يعني ما يلزم من وجوده وجوده وعن عدمه عدمه كما قال الأصوليون وجد وجد وعدم عدمه. والسبب الإرث ثلاثة رحم ونكاح وولاء المتفق عليها الرحم ونكاح ولاء الرحم مقصود به القرابة النسب نسب أكثر الورثاء يكونون في تحت النسب الواردان الأقربون والنكاح داخل فيه شخصان فقط زوج وزوجة والولاء عن العتق المعتق يرث العتيقة بشروط يعني وليس هناك ثبوت ثالث رابع يعني أسباب ثلاثة موانع ثلاثة وركار كان ثلاثة وشروط كل ثلاثة وهذا مقصود الأسباب المتفق عليها. هناك أقوال وفتوى بعض العلماء أنه من التقط شخصا فالملتقط يرث ومن أسلم على يديه إنسان فإنه يعطاله يعني في أهو أقوى لكن على يعني الشكل إيش الاتفاق أسباب ثلاثة ولا رابع حتى في الرحبية نفى صحيح سبب آخر رحم ونكام ثم موانع والمانع ما وجد إذا وجد عدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده العدم والمانع يوجد مانع صحيح لا يوجد إذا ما في مانع لا يلزم به هذا يعني وجوده ولا عدمه وجوده قد يلزم إذا وجد سبب أيوة وقد يجوز عدم إذا كان مانع آخر. فمانع الإرث ثلاثة قتل ورق واختلاف الدين قتل ورق واختلاف الدين فعلم فليس الشك اليقين هذا القتل يعني مانع من قتل الإنسان لأنه من استعجل صحيح شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فكان القاتل وإذا كان قتل تلك أن قتل خطأ هل كل قتل مانع هذا في محل نزاع عند الحنابلة كل قتل يترتب له إما قصاص أو دية أو كفارة هذا يكون إيش يكون مانع فقد يبقى صورة واحدة لا يكون مانع إذا كان قتل بحق صياف مثلا صحيح قص مثلا رقبة ابنه مثلا هذا لا قتل بحق وعند الشافعية كل قتل حتى بحقه مانع أربعة يعني أئمة الأربعة لهم كلها مختلفة كل مفردات مالكية هم يقول قتل العمد فقط يعني فمن قتل إيش سهوا أو مثلا خطأ أو مثلا على أي حال يمنع الناس أو يذكر تعليل القتل قتل المبالاة حتى لو كان بالعذر قطع المبالاة هذه نافية إرث يعني من بقية المبالاة هذا كان قتل الحبل اللي بينهما ولي سد ذريعة كل قتلين عندنا المذهب كل قتل أوجب قصاصا كالعمد أو مثلا إيش دية مثل الخطأ وشبه عمد وكفارة هذا يكون مالي مثلا لو مثلا كثيرا يقع يعني بعض الأمهات ينامون على الأطفال حسب مثال يعني هذا يعتبر خطأ صحيح فهناك لا تورث لكن لو فرضا الطفل له مال ثروة في رصيد كبير هذا لا يرث ولا ترثه أي وإن كانت معذورة لا يثم عليها أي إنه خطأ أي ورق يعني رقيق هذا اتفاق جماعة الرقيق لا يرثنا رقيق لو يعني وارثة يكون لسيده فكنا مورثنا الأجنبية أما المبعض المعتق بعضه هذا في خلاف في المذهب عن الحنابلة يرث بقدر ما في مهرية واختلاف الدين كذلك اختلاف الدين إيش من لا يرث إيش المسلم الكافر والكافر المسلم شخص مات وله إيش هناك اختلاف أيضا العلماء هل الأديان كلها مختلفة مثل يهودي ابن نصراني هل إذا وراثا أم لا ففي المذهب أن كل من لا يعتبر ملة مستقلة فالذمي عندنا ذمي صحيح لو كان عندنا ذمي هم يعني يطبقون أحكام الشرع الذمي شخص يهودي وابنه نصراني وبالعكس فهذا ما أعطاها لأبوهم لا نعرضهم يعني هذا خير ديني وعند الشافعي لا دين إسلام وكفر ليس بعضهم بعضا موانية ثلاثة خطوان ورق واختلاف ديني وأركانه الركن شيء عند جانب الأقوى في اللغة لكن في الاصطلاح الركن هو الفرض يعني ما يتوقف عليه الشيء وهو منه الركن ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو منه أجزاؤه الركن والشرط ما يتوقف عليه وليس منه مثل سجود وركوع والفاتحة التسليم تشهد كل من أركان الصلاة يعني الصلاة أو متكبرة من هذه الأشياء أجزاء الصلاة أما الوضوء يعني هو شرط ليس من الصلاة لكن التوقف هو صحة الصلاة عليه وشرط هذا فرق من شرط الركوع يعني الركوع يكون داخلا وشرط يكون خارجا واتفقا أن كل منهما يتوقف عليه الشيء يعني بأن العمل لا يصح إلا بهما لا بشرطه وركنه لكن شرط يكون خارج الشيء ليس في ماهيته جزء من جزائه وركن يكون جزء من جزائه فنركن الإرث ثلاثة وارث ومورث ومعلوم معروف الوارث هو الذي بقى بعد موت الميت ابنه مثلا أولاده زوجته والمورث هو الميت المورث هو الميت المال المورث هو اللي تركه يعني هي ثلاثة أركان يعني سبب ثلاثة المانع ثلاثة ركن ثلاثة وشرط كذلك ثلاثة كلهم ثلاثة وشروطه شروط الإرث ثلاثة تحقق موت المورث المورث هو الميت تحقق موته يعني كيف يحقق موته إما بانفشاته أو بالشهادة اثنين أو بالاستفاضة تحقق الموت أما لو كان مفقودا شخص فقد فلا يقسم ماله حتى يتأكد يحكم بموته يكون موقوفا إذا مات أحد يعني أبوه مثلا هناك الطفل ابن مفقود يترك له احتياطا يعني شيء يعطى للورثة المتأكد صحيح وكل شيء موقوفا إذا يحكم بموته المفقود له يعني باب خاص يضرب له يعني المدة فإذا مضت المدة ولم يرجع فإنه يحكم بموته ويقسم تركته عند الأحياء عند الحكم يعني كأنه قدر أنه مات الآن بالحكم إذا كان أحياء فيعني يقسم ماله ليش الأحياء عند الحكم أيضا تحقق موت المورث وتحقق وجود وارث كذلك يعني لا بد يكون وجود الوارث عند موت الشخصي لا لا بد يكون طفل شخص الوارث موجودا ولو نطفة. وذلك الحمل مثلا إذا شخص توفي وهناك حمل مثلا زوجته حامل إذا فإذا ولدت نعم يعني خلال 6 أشهر أو مثلا أو أم مثلا أم حامل مثلا أي فإن كان أب حاضرا موجودا المهم يقص يعني الحمل متى يتحقق إذا ولد بعد الموت خلال 6 أشهر أو خلال 4 سنوات إذا لم يكن زوج حاضرا. على سبيل المثال أنباط الرجل مات وله زوجة بعد سنة ولدت مولودا ولم يثبت عليها زنا ولم تقر ولا شيء يعني فنقول هذا الولد يعتبر وارثا أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. المهم حنيش استحقوا وجود الوارث وشرط الثالث والعلم بالجهة المقتضية الإرثي. المهمة علم بالجهة المقتضية الإرثي يعني هل الوارث يرث بالفرض والتعصيب إن كان فرضا بأي جهة ماذا يستحق يعني علم بها الفنعة هذا ما شرطي بدونها معرفتي لا يمكن يحقق أحد يقسم أحد مع الميت يعني. قال رحمه الله تعالى والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض 10 الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله 6 النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب هذا يقول والورثة يعني الورثة جمع وارث الوارث يعني قسمان قسم ذو فرض وقسم عصبة وقسم ذو رحم 3 أقسام في المذهب. ذو فرض أي هو الذي يعني الوارث الذي له حد محدد قدر مقدر إما نصف أو سدس أو ربع أو ثلث كذا يعني له حد محدد من يرث بحد محدد بتقدير محدد هذا يسمى لا يزيد نصيبه ولا ينقص لا يزيد إلا إذا رد إليه ولا ينقص إلا كان هناك عول يعني زيادة الناس يعني والأصل يعني ثابت فمن يرث بتقدير معين يسمى ذو فرض. أكثر النساء ذو فرض سيذكره كما سيذكره نساء كلهم يعني ذو فرض أكثرهم ذو فرض الرجال أكثرهم عصبة هنا الثاني كما عصبة جمع عصب عصبة هم العصبة الجماعة ونحن عصبة في الآية في سورة يوسف عصبة الجماعة هنا ليس عصبة هنا عصبة جمع عاصب مثل إيش عاصب وعصبة كامل كملة عصبة من هم عصبة يعني كل وارث يرث بلا تقدير ولا عصبة يعني ليس هو تقدير قد يكون كل المال قد يكون الباقي قد لا يكون شيء هذا عصبة يعني يرثوه ليس مقدرة مثل كل رجال عصبة إلا أخو الأم والزوج صحيح زوج ذو فرض وأخن لهم ذو فرض بقي ابن صحيح أب وجد لكن أب والجد لهما حالة فرض وعصبة يتم بينهما قد يكون عصبة قد يكون ذو فرض يعني لهم يعني يعني يدخلون في هذا وفي هذا لكن نعد في العصبات إحنا ذي الفرق فقط أب وجد وأخوان بني أخوان عمام بني عمام هذا كله يعتبر إيش عصبة فينفرض فله المال كله هلك هلك ابن فالمال كله له فإن كان هناك أهل فرض وعصبة فنعطي أهل فرض فرضهم والباقي عصبة مثل إيش هلك هلك عن زوجة الابن زوجة لها الثمن والابن الباقي يعني من 7 من 8 الباقي صحيح إن كان زوجة وأم أم لها سدس زوجة لها الثمن 24 صحيح والباقي الابن يقل نصير يعني عصبة يعني أحيانا يكون إيش هو نصيب الأصل يعني أكبر نصيب أكبر نصيبنا قد يكون له يسقط ولا قد لا يرث قد يرث نعم يعني عصبة لهم 3 أحكام عصبة بالنفس لهم 3 أحكام إن ينفرض فالمال كله له ينفرض على حالة ثانية أن يكون معهم أهل فرض فقبل أن نعطي لها أهل فرض فرضه والباقي العصبة قد يكون حق العصبة أقل من نصيب الفرض قد يكون أكثر حسب وجود الناس يعني والحكم الثالث السقوط متى إذا استوفى أهل فرض فرضه مثال هلك هالك عن زوجة، هلك امرأة هلكت عن زوجها واختها، اختها الشقيقة وابن اخ او عم، ابن اخ وعم مثلا، عم عصبة رجال عصبة، فزوجها كم لها؟ ما في اولاد، لها النص، له النص، واخت شقيقة لها النص، نص سن ذا المال، ما في باقي، فالعم لها ما له شيء. هذا صورة سقوط العصبة. ثم ذكر ظلف من ظلف ظلف الرضيع عشرته، يعني مجموع من الورثة ظلف الرضيع عشرة، الزوجان يعني زوجة زوجة ظلف الرضيع، والأبوان، أبوان من هو أبو أم، أبو أم يعني هنا عد في العصبة في ظلف الرضيع، وكما أن أب يكون إيش عصبة أيضا، الأم لا، أم دائما تكون أهل فرضي صاحبة فرضي، الأب لا يكون أهل فرض تارة وعصبة تارة، وأحيانا يجمع بينهما يعطوا الفرض والتعصب جميعا. الأبوان والجد والجدة، جدك الأبي وجدتك الأم يعني، لكن في تفاصيل جد والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخت ومطلقا يعني، وولد الأم، هذا من هو أخ لمختلف يعني الفرضية، إذا عبروا بالبرد فيشمل ذكر وأنثى حسب اللغة. ابن إذا كان ذكور ابن، بنت أخ أخت يقولونه، إذا كان ولد يطلق ماذا؟ ولد يعني يطلق على ذكر وأنثى، فولد الأم، من ولد الأم؟ يعني أخ الميت من أمه، لأم الميت أخ من غير أبيه، هذا أخ لأم، وأخت لأم، كل سما ولد ميت. إذن كم هذول عشرة هم أصحاب الفروض، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت مطلقا ووالد لهم، معدومة أخلهم أخت لهم. هذه عشرة مقدرة في كتاب الله، ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث، فمن هذا يعلم الباقي غير من ذكر هنا يكون إيش عصبة، من هم؟ ابن ابن الابن، أخ شقيق، أخ الأب، ابن أخ شقيق، صحيح؟ طيب والفروق، طيب باقي للورثة غير مذكورين هم عصبة، يعني أبو أو جد طبعا من عصبة أيضا، ابن ابن ابن، وكذلك أخ شقيق، أخ الأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ الأب، وعم أو ابن عم، عم شقيق وابن عم شقيق، وعم الأب وابن عم، أما عم الأم ليس من الورثة. والمعتق المعتقة، أي هذا الباقي غير مذكور هنا يعتبر عصبة. ثم ذكر الفروض، أهل الفرض من يرثوا إيش فرضا واحدا، ما كم الفروض؟ يقول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، عبارة في كتاب الله ستة فروض، لما ذكر في كتاب الله هناك فرض آخر ثابت بالاجتهاد اسمه ثلث الباقي، بهذا اللفظ لم يذكر الآية، فذلك ذكر المقدر في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث، صحيح صد، يعني يعبر هنا النصف، صحيح نعم، نصف والربع والثمن، نصف يعني أو الربع والثمن يعني ترتيب يعني، نعم هذا بالنزول أو يسعود يقول الثمن ضعفه الله يعفو الله فيه، ثلثان وثلث وسوس كذلك سوس ضعفه الله يعفو الله فيه، أو نقول الربع والثلث، ربع وثلث وضعفهما ونعم نصفهما، عبارات يعني من كل ستة، يقول من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق، من وسط إلى الجانبين. قال رحمه الله تعالى: فالنصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، والأخت لأبوين عند عدم الولد ولد الابن، والأخت للأب عند عدم الأشقاء. طيب المصنف ذكر كما عليه عشر فرضيون، ذكروا الفروض ثم أهله مع الشروط، أهل الفروضي يعني أهلها مع الشروط، هذا اللي بدأ كما عليه أثروا الفرضية. فالنصف يعني بدأ بالنصف، لأن النصف ربع ثمن. من يستحق النصف؟ يقول النصف فرض خمسة، يستحق النصف خمسة ورثة. أولا الزوج بشرط واحد، إن لم يكن له الزوجة ولد، هلكت امرأة وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره، عندها زوج، فالزوج له النصف ثابت، نصف ثابت. إن لم يكن لزوجة ولد ولا ولد ابن، يعني يسمى فرع وارث، يسمونه فرع وارث. الزوجة إن لم يكن لها فرع وارث، فرع يشمل ماذا؟ أولاد وأحفاد، فرع وارث. لما قيده وارث، أما لو كان له فرع غير وارث مثلا ابن مثلا قاتل أو ابن رقيق أو مختلف الدين، لا هذا لا يمنع كأنه وجودك عدم. طيب ثانيا البنت، بنت وبنت الابن، يعني بثالث ثالث صاحب صاحب الذي يستحق النصف الزوج والبنت وبنت الابن. بنت بشرط أن لا يكون معه معها معصب. من معصب؟ ابن، يعني ابن ميت يعني أخوها. وكذلك أن لا يكون معها مشاركة بنت أخرى، إن كانت هناك بنتان للميت فهما فلهما ثلثان. النصف يعني البنت لها بشرطين، أن لا يكون معها معصب ولا مشارك. وبنت الابن كذلك، بنت ابن الميت، بنت ابن الميت، كل شخص ينسب للميت، يعني ميت كان في الوسط ينسب له من كل جوانب، بنت الميت، ابن ابن الميت، يسمونها بنت وابن ولا يسمونها أخ وأخ، لأن ابن وبنت هما أخوان، ما يعبرهن أخوان، يعبر ابن وبنت، كل ينسب شخص ينسب للميت ولا تضطرب الأمور. كثيرا ما الأعوام، كثيرا سئلت كثيرا الأعوام يسوونه، يعني مات توفي فلان كذا وكذا وهو عيال كذا، عند عيال أربعة بنات كذا وأمهم والأم، يقولون يعني مات عن كذا عن عيال والأم، يعني أم السائل يريد إيش زوجة أم العيال، أم العيال إيه، لكن عند الفاضي أم إذا طلقها أم الميت زوجة. فإذا سأل إذا استفتى أو سأل العامي المسلفة فقال لا بد حق الورثة عند الطلاقات، أخوه أخوه أخوان أخوه أخوه أخت أخوه، يريدون بنت وبن يسمون أخو أخت. أي أنا قلت كثيرا بها أي عوام يسمون أراجع وراجع من بنسل الميت من وراجع، كثيرا ما يقول أمهم أم أم أم أم الزوجة أم العيال ما هم الميت، كثيرا سألت هذا أم هم يطلق أم أم من أم الميت ولا أم الأطفال، لا حي أم العيال يعني زوجة انتبه لكن ده فرضيا كل شخص يطلق وش أو طلق ينسب إلى ميتي. قال رحمه الله تعالى والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن والأخت للأب عند عدم الأشقاء. بسم الله. يقول نعم اللي يستحق له النصف الزوج والبنت وبنت الابن. بنت الابن ذكر ثلاثة شروط، أن لا يكون معها ابن ابن آخر يعني معصب، ولا بنت ابن أخرى اللي يسمى مشارك، ولا ولد صلب يعني الميت فوق يعني ولد أعلى منه، يعني هلك هالك عن بنت الابن، لكن هناك له ابن، ابن وبنت الابن، فالابن يحجبها يعني يسقطها، وإن كانت بنت مثلا بنت وبنت الابن فبنت الابن لها سدس ليس لها نصف، يعني فالشرط أن لا يكون يعني فوقها إيش أعلى منها يعني ولد أعلى منها. ثم يعني الرابع الذي يستحق النصف الأخت لأبوين، أخت لأبوين، أخت الميت من أبوين، يعني لا فرق بين كون الميت ذكر أنثى، يعني النسب فقط يعني كلها من أحكام العظام، إن كان ميت أنثى فكذا، رجل فكذا، لا كون ميت ذكر أنثى لا ما في فرق إلا في الزوج الزوجة. أما الأخت من أبوين سواء كان ميت ذكر أنثى فلا النص، لكن بشروط أربعة ذكرها مع عند عدم الوالد والوالد الابن. الشرط في أخذ البنت ألا أخت شقيقة لميت النص، ألا يكون معصب ولا مشارك، يعني أخ شقيق ولا أخت شقيقة أخرى، ولا يكون الميت ولد ذكر أنثى، ولا أصل يعني ذكور، يعني أبو ولا جد. إذا كان الميت أب أو جد يخوف الأمر. فهمت إيه؟ تتعلم الصلاة. قالوا الأخ وين عند عدم الولد والابن؟ وأخت الأبي عند عدم الأشقاء. أخت هذا آخر الخامس. أخت الأب، أخت الميت من أبوه، أخت الأب بشروط المذكورة وزيادة على ذلك عند عدم أشقاء، أن لا يكون ميت شقيق ولا شقيقة. إن كان أخ شقيق فإنه يحجب أخت الأب، إن كان أخت شقيقة نعطي الشقيقة نصفها، وأخت الأب لها سدس ما نعطي نصفها. نعم. طيب. السلام عليكم. نعم. قالوا الربع فرض اثنين. الزوج مع الولد. الزوج مع الولد. والابن والولد مع الزوج مع الولد أو الولد الابن والزوجة أكثر مع عدمهما. الربع ذكر نصف والربع ثمن، والربع فرض اثنين، يعني يساق الربع اثنان فقط. يعني الربع ثمن دائرة بين الزوج وزوجة. لا يتجاوزهما. فالربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، يعني الزوج له الربع إن كان ميت، إيش لو الميت الزوجة الميتة إن كان لها فرع وارث، فرع وارث ماذا؟ يعني ولد أو ولد الابن، يعني ابن أو بنت أو ولد البنت أبناء. والزوجة الثاني الزوج أو الزوجة فأكثر مع عدمهما، زوجة فأكثر مع عدم إيش؟ عدم الفرع الوارث. هما يرجع إلى الولد وولد الابن، لكن استهمام الفرع الوارث. لكن إذا كان أكثر من زوجة فهن شركاء في إيش؟ في القضاء في الربع. أي نعم. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. الثمن فقط فرض واحد فقط، يعني من هو زوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. إن كان ميت رجل توفي له زوجة واحدة فأكثر فلهن الثمن، إذا كان الميت إيش فرع وارث، فرع وارث يعني ابن أو بنت أو أولاد أحفاد أولاد بنات أبناء ثمن، فثمن قد يشاركنا في ثمن إن كان أكثر. قال رحمه الله تعالى والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأبي فأكثر. والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر وأختين لأب فأكثر. وبالاختصار نقول الثلثان يعني كل صاحبة النصف بشرط التعدد، أن النصف يستحق يعني أربع من النساء وزوج، خلي زوج عندنا وبنت وبنت الابن وأخت شقيقة أخت الأب، هي أربعة. إذا انفردنا إن كانت واحدة فقط فهي كان لها النصف، وإن كان معها أكثر يعني كان إيش مشاركة أكثر فهي ثلثة. هذا جلوس جلوس عظيم. طيب، والثمن فرضين إذن، يعني البنتان فأكثر، يعني هنا يلاحظ في الفرائض لا فرق بين اثنين فأكثر، كان هناك فرق يكون بين واحد فأكثر، لكن بنتان وثلاث بنات لا فرق، يعني شاركنا في الثلثين، بنتان فأكثر وبنتين لابن فأكثر وأختان لأبوين فأكثر وأختين لأب فأكثر. سلطان. قال والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأناثهم وأناثهم والأم حيث لا أنثاهم والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. هاي مسألة والثلث فرضوا اثنين فرضوا نوعين ثلث ولدي الأم ولدي الأم من ولد الأم فأكثر يعني أخ لهم أخت لهم أخ لهم أخت لهم بشرط التعدد وحبه يقول ما يقولش ولد الأمي ما ولد الأم يعني أخوان لهم فأكثر أو أختان لهم فأكثر كما قال تعالى فهم وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم هذا من ميزة أخوان لهم أخوان الأم أخوات لهم فلهم يذكروا يعني خمسة من الميزات وخالفة موارهم منها أن الذكر وأنثى مستوية الأصل إن إذا جاء ذكر أنثى صحيح يعني في إخوان أو أولاد وكذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين هلك هلك عن مثلا أخ شقيق أخت شقيقة فيكون الأخ ضعف الأنثى لكن إذا كان هنا في الأخوان لأم فلا يفضل الذكر يعني الذكر مثل حظ الأنثى لا حظ الأنثى طيب وكذلك من ميزتهم أنهم يرثون مع وجود الأم الأصل أن الناس عند وجود المدلى به لا يرثوا المدري هم يرثوا مع وجود الأم وذكر خمسة يعني من ميزات ليش ولد الأم منها الذكرة يستوي ذكره وأنثى طيب ثانيا أو الأم أم لها ثلث بشروط ترى شروط أولا حيث لا ولد ولا ولد ابن يعني وليس إلا كل ميت فرعون وارث هلك هالك عن أم وعم مثلا فالعم أم نعطي الثلث مثلا من ثلاثة واحد الأم والباقي لا عصبة يعني لا يكون الميت إيش فرعون وارث لا ذكر ولا أنثى ولا ثانيا ولا عدد من الإخوة شرط ثاني ليطال الأم الثلثة ألا يكون ميت إخوة عدد من الإخوة يعني أخوان فأكثر سواء كانوا إيش ورثة أم غير ورثة سواء كانوا أشقاء أو لأم أو مختلفين قد لا يرثون قد لا يرث مثلا إيش هلك هالكون عن أب وأم وأخوين فكم نعطي الأم الأم نعطي هنا السدس ما نعطي الثلث لوجود الأخوين مع أن الأخوان لا يرثون أسقطهما الأبو أبو يسقط الأخوان فيعني هنا وجود الأخوين فقط سواء كانوا ورثوا أم سقطوا ولا فرق بين أن يكون الأخوين فأكثر من نوع واحد من أشقاء أو رشقاء أو مختلفين ذكر أو أنثى لا فرق فالأم لها وإن كانوا إخواتهم فليهم يثلث سدس الشرط الثالث طيب ثم ذكر الشرط الثالث لكن لها ثلث الباقي في العمريتين أي صورة خاصة لأم ثلث الباقي في العمريتين يعني هناك مسألتان تلقبان بالعمرية عمرية والغرابية يعني نعم اسم سميش خاصة مسألة خاصة ضابطهما أب وأم وأحد الزوجين يعني في صورتها أحد الزوجين أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة اسم عمرية لأن لقضاء عمر الله هنا فيها فالأم هنا لا تعطى الثلث لو فرضنا زوج وأب وأم زوجة للنصف لأن ما ليس هناك أولاد نصف المال للزوج إذا كان ستة من ستة ثلاثة أخذ الزوج، والأم ثلث يعني اثنان، لو قلنا لو أعطانا ثلث باقي واحد يكون للأبي. هنا خالف النظام، إذا استمع ذكر أنثى في ضرة واحدة فيكون الذكر ضعف الأنثى أو يستبيع. هنا لا، أخذت الأنثى ضعف الذكر، الأم لها اثنان من ستة والأب له واحد، هذا ليس بيش مخالف قاعدة الفرائض. فهنا يعني عمر الله أنه يعني سار شهاب وصحابه وحكم في هذا، نعطي الأمة ثلث الباقي، باقي بعد نصيب الزوج، يعني من ستة أخذ زوجك ثلاثة، باقي ثلاثة، ثلث ثلاثة كان واحد، فيكون واحد للأم والباقي اثنين لا، حتى يكون إيش يعني ثلاثة، فيسمى عمرية لقضاء والله في هذا. وافق أصحاب عليهم لما خالف فقط ابن عباس الله اللي خالفه، وثم بعده إيش أصبح المسألة جماعية تكت الله عليه كلها إيش في المسألة ما في خلاف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الزوجة، زوجة وأب وأم، زوجة كم لها؟ أوفر نصيبيها يعني ربع، ليس هناك أولاد من أربعة، أعطنا أربعة ليش؟ أربعة، واحد أعطنا من للزوجة، بقي عندنا ثلاثة. طيب هنا لو أعطينا مثلا يعني فنعطي الأم هنا ثلث الثلاثة يعني واحد من ثلاثة، ثلث الباقي صحيح، وباقي اثنين للأب. لو أعطانا الأم ثلث يعني الزوجة لها الربع والأم لها الثلث كامل الباقي لأب، لو أعطانا هكذا يكون تكون مساوية 12، لأن ما أخذ الثلث ثلاثة ما أخذ الربع إيش أربعة، أربعة ثلاثة بين مباينة، فيكون مثلا من 12، إذا 12 ربع للزوجة يعني ثلاثة للزوجة. طيب والثلث كم؟ أربعة، أربعة لو أعطانا الأم أربعة، كم باقي؟ أربعة وثلاثة سبعة، باقي خمسة، خمسة يعني الأب، وإن كان في زيادة لكن ليست زيادة إيش الحقيقية، يعني الأم أخذت أربعة والأب له خمسة، يعني فيه زيادة لكن ليس زيادة الحقيقية، ولكن يعني تركوا هالمسألة وجعلوا الأم ثلث الباقي، يعني فنعطي المسألة تخرج من أربعة، واحد للزوجة باقي ثلاثة، واحد للأم باقي اثنين، فيسمى المسألة العمرية والغرابية الغريبة والغريمة، يعني هو أسماء كان الزوج كأنه إيش كأنه زوج كان زوجك هنا غريب، يعني كان نصف مال غريب أخذه والباقي تسمى الأب والأم. إذا كان هلك أهلك أبي مؤمن بدون أحد كم يكون لهم؟ ثلث، هلك أهلك أبي مؤمن ما في أحد أب أم فقط، فالأم إيش الثلث والأب إيش الباقي، يعني من ثلاثة واحد اثنين. كذلك هنا الزوجة كان أخذ نصيبه كغريب ذهب به ثلاثة من ستة، بقي عندنا ثلاثة، فيقسم ثلاثة الأبوم كما يقسم الأشياء و... فإن له عدة توجيه لهذا قال وهما أبوان وزوجا أو زوجين. أي فنقول يعني عمرية، عمرية تاني لهم يعني اختصار نقول أحد الزوجين وأبو أم، أحد الزوجين وأبو، لكن هذا خاصة. أما لو كان هناك جد مكان أبي جدا أب الأب فهنا نعطي الأمة ثلث كامل، فقط صور محنزرة أحد الزوجين وأبو. نعم.